بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. فعال لما يريد، كما قال الله عز وجل ذو العرش المجيد: فعال لما يريد، عن نفسه سبحانه. ويدخل في ذلك الصفات الفعلية التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. الصفات الفعلية داخلة في ذلك، من الخلق والرزق والغضب والرضا والسخط والمحبة والبغض والكراهية والرضا وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه من الصفات الفعلية، يفعلها متى شاء وكيف ما شاء. من ذلك أيضا النزول إلى السماء الدنيا في الثلث حين يبقى ثلث الليل الآخر، والمجيء يوم القيامة فصل القضاء، وما أشبه ذلك ما أثبته الله لنفسه. والصفات الفعلية نثبتها لله جل وعلا. ما الفرق بين قولهم صفات ذاتية وصفات فعلية؟ الصفات الذاتية التي هي ملازمة لذات الله لا تنفك عنه، وهو متصف بالسمع والبصر والعلم والحكمة والعزة وغير ذلك، ونعم سائر صفاته التي ملازمة لذاته تسمى الصفات الذاتية. والفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، يفعلها متى شاء. وقد أنكر المبتدع الصفات الفعلية وقالوا: إن الله لا تحله الحوادث، فجاءوا بهذا اللفظ المجمل الذي يحتمل الباطل، لفظ مجمل يحتمل الباطل، لينفر الناس عن إثبات هذه الصفات. قالوا: الله منزه عن أن تحله الحوادث، بمعنى أنك إذا أثبتت أن الله يفعل فمعنى أنه تحله الحوادث، يقولون هكذا. فلأن الفعل، يقولون الفعل هو تغير حال الفاعل من حال إلى حال، والله منزه عن كما يقولون عن تحله الحوادث ويتغير. هذا كلام باطل، فالله أثبت لنفسه أنه يفعل كذا ويفعل كذا، فنثبت ما أثبته الله لنفسه. وهذا اللفظ مجمل، فإن الإنسان إذا سمع هذا تحله الحوادث قد يتبادر إلى ذهنه أنه تنزيه صحيح، بمعنى أن الله عز وجل منزه أن يحصل فيه جل وعلا شيء من مخلوقاته، أو تختلط فيه شيء من مخلوقاته. تعالى الله عن ذلك، الله بائن من خلقه مستوى على عرشه. وهم يقصدون بها هي معنى آخر، وهو أن ينفوا فعل الله جل وعلا. هم لا يريدون أن ينفوا أن الله عز وجل يختلط بمخلوقاته أو تحل به بعض مخلوقاته، بل يريدون أن ينفوا أفعال الله وأن الله لا يفعل شيئا. تعالى الله عن قولهم قد قال الله عز وجل فعال لما يريد. لا يكون شيء إلا بإرادته، الإرادة الكونية. فلا يحصل شيء إلا بإرادة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولا يخرج شيء عن مشيئته. ومن ذلك أفعال العباد لا تخرج عن مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ليس للعبد مشيئة ولا إرادة إلا بمشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما يضل به إلا الفاسقين. فكل شيء بمشيئة الله سبحانه، لا يخرج شيء عن مشيئته من المخلوقات ومن أفعال العباد خيرها وشرها. فكل ما يحصل في ملك الله فهو بمشيئته. من الذي وصف أن أفعال العباد ليست تحت مشيئة الله؟ من الذي قال هذه المقالة العظيمة؟ القدرية المعتزلة، سبحان الله عما يقولون. تعالى وتقدس عن هذه المقالات. هذا اتهام أو هذا مضمونه أن الله ناقص في ملكه، حيث يحصل في ملكه ما لا يريده. هذا ما يكون إلا في حق المخلوقين. أما الله فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كفار قريش أعقل من القدرية في هذا الأمر. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كفار قريش أثبتوا أن الله مدبر الأمور كلها. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته الأمر كله لله. وأفعال العباد الله خالقها بمشيئته وإرادته. والله خلقكم وما تعملون. أفعال العباد خيرها وشرها كلها من خلق الله جل وعلا بمشيئته وإرادته وحكمته. لا يخرج شيء عن مشيئته. ويجب قال رحمه الله ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره أنه من الله سبحانه. هذا موجود في بعض النسخ، هذه البعض في بعضها دون بعض. الإيمان بالقدر أحد الأركان الستة، أركان الإيمان. ولا يحقق عبد الإيمان إلا بإيمان بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقدر أن يؤمن المؤمن بأن الله عز وجل قد علم كل ما هو كائن وكتب ذلك سبحانه وتعالى وشاءه وخلقه. لا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بالمراتب الأربع: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. كل ما يكون في ملك الله، كل المخلوقات وكل ما يكون فقد علمه الله أزلا. ما معنى أزلا؟ علمه الله أزلا عندك. عندك ما معنى علمه الله أزلا؟ أزلا ما معنى أزلا؟ الذي بجوارك؟ لا، ما أنت نافع اللي بجوارك. عندك يا نايف، يعني أزلا ليس له بداية، ليس له بداية. علم الله ذلك أزلا بدون أن يسبق بجهل، ليس له ابتداء. علم الله، صفات الله كلها التي أثبتها لنفسه ليس لها ابتداء، لا يزال الله متصف بصفاته أزلا. كما أن الله جل وعلا بذاته لا بداية له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فكذلك صفاته كلها ليس لها ابتداء. فلا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بأن الله قد علم كل ما سيكون أزلا، وكتب كل ما يكون إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ، وشاء الله ذلك وخلقه عند أن أراد وقوعه ووجود، عند أن أراد وقوعه ووجوده. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أيهما أسبق، العلم أو المشيئة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أيهما أسبق، العلم أم المشيئة؟ الذي رفع يده عندك، المشيئة أسبق وأنت العلم أسبق. بقي أحد يرفع يده عندك؟ عايش. نعم، العلم أسبق وأنت أحمد. نعم، العلم والمشيئة أزليا، ما يقال أيهما أسبق، كلاهما أزلي لا ابتداء له. ولكن هناك مشيئة مع الفعل وهي تابعة للمشيئة الأزلية. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة والإرادة الكونية أزليان. وهناك أيضا إرادة ومشيئة عند الفعل تابعة للمشيئة السابقة لا تتنافى معها. مشيئة عند الفعل تابعة للمشيئة الأزلية. فالله سبحانه وتعالى قد شاء أزلا، قد شاء أزلا أن يخلق السماء والأرض وأن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد شاء ذلك أزلا. وشاءه سبحانه وتعالى عند أن أراد أن يخلق ذلك، وهو تابع للمشيئة القديمة. أثبت الأشاعرة المشيئة القديمة، الإرادة القديمة، ولم يثبتوا إرادة عند الفعل. وهذا مما من الصفات التي أثبتوها على غير ما أثبتها أهل السنة، فما عندهم إلا إرادة أزلية تتعلق بجميع المرادات، وليس عندهم إرادة عند الفعل، مشيها عند الفعل. أهل السنة أثبتوا هذا وهذا كما أثبته الله لنفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه إرادة عند الفعل وهي تابعة للإرادة القديمة. إذن العلم والمشيئة أزليان، ولكن هناك مشيئة عند الفعل تابعة للمشيئة السابقة. كما أن الإنسان قد يحصل هذا للإنسان، يكون له مشيئة مثلا من قبل شهر أنه سيصنع بعد شهر كذا وكذا، ثم عند الفعل تتجدد له إرادة عند أن يوقع الفعل الذي يريده. ولله المثل الأعلى، إنما أردنا تقريب الفهم، وإلا فالله ليس كمثله شيء. صفات الله جل وعلا تليق بجلاله، وصفات الفعل والعبد تليق بنقصه. أيهما أسبق، العلم أم الكتابة؟ عندك يا إبراهيم، العلم أسبق. لماذا؟ أحسنت، لأن العلم أزلي لا بداية له، والكتابة كانت قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة بعد أن خلق الله القلم، قال له اكتب، فكتب في اللوح المحفوظ ما أراد الله أن ماذا أن يكون إلى قيام الساعة. والخلق، وخلق الأشياء التي كتبها في اللوح المحفوظ كائنة بعد الثلاثة الأمور، بعد العلم والكتابة والمشيئة يحصل الخلق. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن هي على هذا الترتيب: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة، المراد بها المشيئة التي عند الفعل، ثم الخلق. فإذا آمن العبد بهذه الأربع الأمور فقد حقق الإيمان بالقدر على ما أمره الله. خيري وشري، أفعال الخير وأفعال الشر، وكذلك شر المقدرات التي يكرهها ابن آدم، ولكن الله عز وجل ليس في فعله شر، فهو شر نسبي. الإيمان بالقدر خيره وشره شر نسبي، أي بالنسبة للعباد، بالنسبة لبعض الأمور يعتقد نعم يكون شرا نسبيا، وأما في حق الله فلا يكون شرا، فأفعال الله ما تكون إلا خيرا. ما الدليل على أن الشر ليس في فعل الله شر؟ قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، رواه مسلم عن علي بن أبي طالب في ضمن دعاء الاستفتاح في قيام الليل، في ضمن دعاء الاستفتاح. والله سبحانه وتعالى إذا قدر أمرا تراه أنت من الشر فهو شر نسبي، ولكن لله حكم بالغة في خلق هذا الشر، كما خلق الشيطان وهو من أعظم الشر، بل أعظم الشر الشيطان، خلقه الله وقدر ذلك لأمور خير يعلمها الله كثيرة، ولحكم عظيمة يعلمها الله جل وعلا. خلق الوحوش وخلق الثعابين وذوات السموم، وهي شر بالنسبة للناس، ولكن لله حكمة في خلقها، ما خلقها الله إلا لحكم بليغة. خلق الله المجرمين وخلق الظالمين وخلق الكافرين وهم شر، ولكن لله حكم، يبتلي الله من شاء من عباده، ويحصل الدعاء والضراء إلى الله والرجوع إليه، ويحصل الجهاد في سبيل الله بجهاد الكافرين، ويحصل أيضا الجهاد بالمال والنفس وأمور كثيرة يحبها الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.